أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا شرعنا في قراءة تفسير سورة الصافات، وتوقفنا عند قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. هذه السورة افتتحها ربنا جل وعلا بالقسم، فأقسم سبحانه وتعالى بصنف من الملائكة، وهذا القسم أقسم به جل وعلا، وجوابه هو أنه سبحانه وتعالى واحد أحد، وأنه المعبود بحق سبحانه عز وجل. ثم قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين. الله جل وعلا ذكر ها هنا الكواكب، وذكر فيها في الآية أن فيها آيتين أو فائدتين عظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيها، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. فهذه أول فائدة للكواكب. وجاء ذكر هذا الأمر في غير ما آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فجعل سبحانه وتعالى هذه النجوم زينة، زين بها السماء وزين بها جرم السماء، ويحصل أيضا بها الاهتداء في ظلمات البر والبحر. قال: والثانية أي الفائدة حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى. قال: ولهم عذاب واصب، أي هذه الشياطين، أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الثانية، وأن النجوم جعلت حراسة للسماء، فيقذف بها أو يقذف بالشهب على من يريد أن يستمع ما يقوله الملائكة في الملأ الأعلى. وذكر أهل العلم أن فوائد الكواكب والنجوم ثلاث: الفائدة الأولى أن الله جل وعلا زين بها السماء، الفائدة الثانية أنها جعلت حراسة للسماء، الفائدة الثالثة أن الله أنه يهتدى بها، ويعني يعلم بها الطرق والجهات للناس. قال الشيخ رحمه الله: ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال أي المولى سبحانه وتعالى: إلا من خطف الخطفة، أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة فأتبعه شهاب ثاقب، تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها مئة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. فهنا قال جل وعلا: من أراد أن يستيق السمع أتبع بشهاب، وهذا الشهاب يصيبه شهاب ثاق، واستثنى الله تعالى من ذلك إلا من خطف الخطفة، إلا من استرق السمع خفية وأسرع في إخبار من تحته من الجن ليوصل هذه الكلمة التي سمعها إلى من هم في الأرض. استراق السمع من السماء ومن الملأ الأعلى على ثلاثة أحوال. فقبل البعثة كان موجودا، فكانت الجن تسترق السمع، فكانت الجن تسترق السمع بدليل قوله جل وعلا: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهوا، وبدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أنه كان جالسا مع الصحابة الكرام فرأوا شهابا فقال: ما كنتم تعدون هذا؟ يعني في الجاهلية. قالوا: ولادة عظيم أو موت عظيم. قال: ليس بذلك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم خبر استراق الجن للسمع. قوله: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وقوله: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، هل يعني ذلك أن قبل ذلك لم تكن فيها حراسة ولم يكن هؤلاء الجن يرمون بالشهب؟ حديث ابن عباس يدل على أنه كان موجودا، لكن اشتراك السمع من قبل كان موجودا، والسماء كانت فيها الحراسة، لكن الحراسة التي كانت موجودة قبل البعثة ليست كما هي بعدها، وإنما الأمر كان آخر في الأول. والشهاب قد يصيبه وقد لا يصيبه، قد يصيبه وقد لا يصيبه، فهاته حالته: كونه الحراسة كانت آخر، وكون الشهاب قد يصيب وقد لا يصيب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صارت الحراسة أشد والشهاب يصيبه، لكن قد يصيب الشهاب مستلق السمع قبل أن يلقي بالكلمة إلى من تحته، وقد يصيبه بعد أن يلقي الكلمة، وقد يصيبه بعد ماذا أن يلقي الكلمة. فهذا الذي ذكرته هو ما يمكن أن يجمع به بين الآيات التي وردت في هذا الباب، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي قد يستفاد من بعضها أنه ما كان ثم استراق سمع أو لم يكن فيه إلقاء بالشهب، وإنما الأمر على نحو ما ذكرت، وأشار إلى هذا كثير من أهل العلم. فكما قال صلى الله عليه وسلم: ومسترق السمع هكذا، وميل سفيان يده وفرق بين أصابعه. سفيان هو سفيان بن عيينة أبو محمد، وهو أحد رواة الحديث، ذكر هذه الصفة كما جاء في الصحيح: من ميل يده وفرق بين أصابعه، يعني واحد على هيئة درج، واحد فوق واحد فواحد، وهكذا. هؤلاء مسترقوا السمع من الجن، يترقبون الكلمة يسمعونها التي تقضى. قد مر معنا في كتاب التوحيد في شرح قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأنه جل وعلا إذا قضى بالأمر في السماء خضعت الملائكة فضعانا، ويصيبها ما يصيبها من الفزع، فيستمع جبريل ما قضاه الله سبحانه وتعالى ثم تفيق الملائكة فيقولون جبريل ماذا قال ربكم، فيخبرهم ويقولون قال الحق وهو العلي الكبير. ومسترق السمع يتربصون ليسمعون كلمة أو نحو ذلك، فلربما سمعوا ولربما لم يسمعوا، فإذا سمعوا يرمون بالشهاب، فإذا رمي بالشهاب هو ينزل ليخبر من تحته، والذي تحته يخبر من تحته، وهكذا حتى يلقيها على لسان الساحر أو العراف أو الكاهن الذي هو في الأرض. فإذا ألقى الكلمة قد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وقد يدركه ويكون قد ألقى هذه الكلمة. فإذا وصلت الكلمة إلى هذا الساحر أو الكاهن أو العراف أضاف إليها بعض الكذبات أو الكذبات، فكما جاء في الحديث 100 كذبة أو كذبة، يعني المقصود كثير من الكذب، قد يكون 100 أو أقل أو أكثر. ثم يصبح الناس يقولون ألم يقل أنه يحدث كذا وكذا؟ قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله سبحان الله، فينظرون إلى الواحد الذي صدق فيه ولا يلتفتون إلى 100 كذبة التي أضافها مع هذا الأمر الذي يزعم أنه فيه صادق. وهذا واقع، وتجد جماعة هؤلاء السحرة والكهان والأوافين وهؤلاء القزانين رجالا ونساء يذكر له لهذا الذي يأتيه أشياء، فقد تقع له جزئية مما ذكر، والأمور الأخرى لا تقع على تمام ما حكى له، فيتأثر هذا المسكين بهذه الجزئية الواحدة التي ذكرت له، ويجهل أو لا يعلم أن هذا من الفعل الذي لا يجوز والذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء أتباع هؤلاء، هؤلاء الذين في الأرض أتباع هؤلاء الذين يسترقون السمع والذين يرمون بالشهب فتحرقهم. قال سبحانه وتعالى فأتبعه شهاب ثاقب. قال نعم Thank you. قال سبحانه قال الشيخ رحمه الله لما بين هذه المخلوقات العظيمة قال فاستفتهم أي اسأل منكري خلقهم بعد موتهم أهم أشد خلقا أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشر أم من خلقنا من هذه المخلوقات فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازم أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم ولهذا قال إنا خلقناهم من طين لازم أي قوي شديد كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الله سبحانه وتعالى ذكر أصل خلقة الإنسان وأنه خلق من تراب أي آدم عليه الصلاة والسلام من تراب وذاك التراب زيد فيه الملح الماء زيد فيه الماء حتى صار طينا ثم قوي واشتد حتى صار قويا شديدا وصار طينا لازبا فلما جف صار كمثل الصلصال من حمأ مسنون يمر عليه الهواء فيحدث صوتا لما فيه من التجاويف ثم قضى الله سبحانه وتعالى أن جعل فيه روحا فأحياه سبحانه وتعالى هذا أصل خلقة الإنسان وبعد ذلك صار من ماء مهين كما قال سبحانه وتعالى فها هنا يبين سبحانه وتعالى ويرد على من ينكر البعث فلا شك أن خلق السماوات والأرض أشد وأعظم وأكبر من خلق الناس وأن ابتداء الخلق أعظم من إعادة الإحياء فلا شك أنه إذا أقر أن الله جل وعلا هو الخالق فإذا الإحياء والبعث بعد ذلك سهل عليه سبحانه وتعالى وذكرهم بأصل الخلق إنا خلقناهم من طين لازم أي خلقنا أوله وهو آدم عليه الصلاة والسلام أما من بعده فخلقوا من ماذا من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظاما ثم يكسر عظام لحما إلى آخر ما جاء في الآيات قال سبحانه بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فقوله بل عجبت ويسخرون قال الشيخ رحمه الله بل عجبت أي يا أيها الرسول وأيها الإنسان حقيقة يعجب الإنسان من تكذيب هؤلاء يتعجب الإنسان من أن يكذب هؤلاء بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه الرب والخالق والمالك وبأنه المعبود بحق وبأنه هو الذي قضى وقدر كل شيء ويعجب من هؤلاء الذين ينكرون البعث والنشور فقال بل عجبت ويسخرون أي يا أيها الرسول وأيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة وفي قراءة بل عجبت ويسخرون يعني عجب الله من هؤلاء كيف أقام لهم أدلة كثيرة على البعث وعلى إعادة الإحياء ومع ذلك لا يزال هؤلاء ينكرون ويعاندون ويتعنتون وإضافة صفة العجب إلى الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته ولا تنبئ على ضعف كما هو الحق في حق العبد وإنما هو من صفاته العظيمة التي تليق به سبحانه وتعالى قال وهو حقيقة محل عجب واستغراب لأنه مما لا يقبل الإنكار وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون مما جاء بالخبر عن البعث أي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق وهذا فعل كل معاند للحق يرده وينكره ثم يسخر ويستهزئ بالذي جاء به. قال: ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا أي بهذا الذي ينكرونه ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا له وألفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك، فإن كان جهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال، وإن كان تجاهلا وعنادا فهو أعجب وأغرب. يعني إذا ذكر هؤلاء بما هو مستقر في فطرتهم وفي أصل خلقتهم ويعلمونه فإنهم يردونه إما جهلا، وهذا شيء عظيم يدل على البلادة، وإما تجاهلا أي يجعل من نفسه أنه يجهل وهو في الحقيقة يعلم، وهذا أعجب وأغرب. ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء يسخرون منها ويعجبون. ومن العجب أيضا قولهم للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها وهو الحق في رتبة أخص الأشياء وأحقرها. ومن العجب أيضا قياسهم قدرة رب العالمين رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادا وإنكارا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا من الأمور التي يتعجب منها من فعل هؤلاء الكفار مما يدل على نقص في عقولهم وقدح في ويعني غبش وسوء في فطرهم وأنهم معاندون ومنكرون ومتعنتون. هذه أمور يقر بها من كان له العقل ومن كان له لب ومن كان يتفكر في حقيقة الأمور فإنه يخضع لها ولا ينكرها. ولعل نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله